إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي كان عندي اختلال، صح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميل فيني، قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية. تسجيل ومكساج سيد زكريا. موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتيحة. إخراج علي مصلحي. رايحة فين يا أنسة؟ داخلة أوضة الإنعاش. ممنوع الدخول حضرتك. أنا الدكتورة ماهي. قالوا لي ما حدش يدخل أوضة الإنعاش إلا بتصريح من الدكتور طارق. ما هو الدكتور طارق هو اللي متسطح على السرير جوه. لا مؤاخذة، أصل أنا عسكري جديد وخايف المتهم اللي جوه الإنعاش ده يهرب. هيهرب إزاي وهو حالته الصحية خطيرة؟ يوه الحاجات دي ياما قابلناها، في ناس بتتصلبط. عندك حق، ممكن أدخل بقى؟ اتفضلي يا دكتورة ماهي. ركز بقى معايا واسمع شروط الخروج من بطن سمكة القرش. اياك تقول لماهي يا ماهي. هقولها يا فوزي بس خرجوني من هنا. لا لا لا لا، قول لها يا دكتورة ماهي. انا اساسا هقطع علاقتي بيها، لا هقولها يا فوزية ولا هي تقول لي يا بيومي. وليك ثلاث غلطات سماح يا سيدي، ممكن تنسى فيهم وتناديها باسمها بدون تكليف. يعني قولها يا سماح ولا قولها يا فوزية؟ دكتورة ماهي، بقولك دكتورة ماهي. وأول ما الغلطات التلاتة دول يخلصوا هتبقى حولت على نظام بهدلني. شكرا. حاضر حاضر يا أيام حاضر. بس معقول اللي بيجي لك ضيف في الجهاز الزفت ده تعمل فيه كده؟ هو ده كرم الضيافة؟ أيوة طبعا هو ده، زي الكرم اللي شفته على إيدك لما جابوني عندك في المستشفى. عندك حق، سامحنا. الشرط التاني. فضل. أقول قول. الشرط التاني عشان تخرج من بطن سمكة القرش، مالكش دعوة بأيهم، اوعى تجيب سيرته، اوعى تقرب منه. قولي اعتبر أيهم من دلوقتي مات. موتة تاخدك. ايه قصدي؟ يعني قصدي مات بالنسبة لي، طلعوني من هنا. روح وانت طالع. كويس قوي ان طارق لسه ما فقش. اشيل وصلات جهاز الاف ام ار اي وكاني ما وصلتوش خالص، ولما يصحى اشوف هيقول ايه. طلعوني طلعوني. طارق انت سامعني؟ مالك؟ هموت يا ماهي، قصدي يا دكتوره ماهي. هدي اعصابك بس كده، مش كويس عشانك. ايه ده؟ ايه اللي جابني قلت الانعاش دي؟ انت تعبت شويه في مستشفى الامراض النفسيه، يعني جات لك جلطة بسيطة، دوبناها وجبناك على هنا. وانا كنت في مستشفى الامراض النفسية بعمل ايه؟ محطوط تحت الملاحظة القانونية على ذمة اتهامك بالشروع في قتل ايهم. ايوة افتكرت، ايهم بهدلني يا دكتورة ماي. وايهم يبهدلك ازاي؟ ما الراجل نايم اهو على السرير في غيبوبه عميقه. ماهي قصدي دكتوره ماهي، هو انت دخلتيني معاه في الجهاز ده؟ معقوله يا طارق الخرافات اللي بتقولها دي؟ جهاز ايه ودخلت معاه مين؟ امال انا قابلته ازاي؟ معرفش، ممكن تكون احلام. وحلمت ازاي؟ وحلمت ازاي بايام وانا اصلا معرفش ان انتوا جبتوني قط الانعاش جنبه؟ طارق اسمي الدكتور طارق، وانتي اسمك دكتوره ماهي، وهقولك يا دكتوره مش عشان انا خايف ارجع بطن سمكه القرش، لكن لا لا ايه؟ بصراحه انا من ساعه ما قابلتك والمصايب بتتحدف عليا، وقعت بالطياره وغرقت في المحيط وسمكه القرش بلعتني. مش ممكن اللي بتقوله ده يكون طبيعي، طياره ومحيط وسمكة قرش. انت رايح فين يا أستاذ؟ رايح مكتبي. مكتبك ايه؟ انت مقبوض عليك. قلها يا عسكري، قلها. ناقص ايه يا دكتورة ماهي اكتر من اني يبقى مقبوض عليا ومتحول لمستشفى المجانين؟ محدش بتحصل له مصايب غير لما يكون سبب فيها. فعلا انا السبب، انا غلطان اني حبيتك. مش هقدر اكمل معاك الحوار بالشكل ده. وانا مش هكمل حوارات، خلاص حط يا ابني الكلبش في ايدي، حط يا ابني الكلبش في ايدي وسلمني لحضرة الضابط الله يخليك. وانا ليه كل ما بشوفك بضعف كده؟ بالعكس، ده انت بتبقى اقوى انسان في الدنيا بحبي ليك. لا لا لا، انا المرة دي مش هستسلم الكلام الحلو. لا فؤاد، انا فعلا محتاجة الانسان زيك يدخل حياتي. انا لسه هدخل حياتك، ده انا محشور في حياتك من اكتر من 10 سنين. كنت لازم أسافر واخد ماهي تدرس بره. في الحقيقة أنا كمان كنت بهرب. كنت بتهربي من إيه؟ من الحياة اللي اتشقلبت فجأة بعد طلاقي من بابا ماهي والبهدلة اللي وراها لي. ما أنا جبت لك حقك وبالقانون. معرفش، فجأة كده حسيت إني مش قادرة أعيش مع الناس اللي حواليا، قررت أهرب بماهي بره مصر. وقطعتي كل طرق التواصل. أنا مش عارفة إذا كنت عملت كده ولا لأ، بس كنت بقول لنفسي لو فؤاد عاوز يوصل لي هيعرف. كمان كنت بتحمليني ذنب البعد. فؤاد تتجوزني؟ عرفي وفي السر زي العيال المراهقين اللي مش عارفين مصلحتهم فين، صح؟ لا، قدام الناس كلها هقول عاوز الراجل ده اكمل معاه حياتي. هو انت ممكن تتخيلي ان انا ممكن اتخيل ان احنا الاتنين في خيالنا اقدر اقول لا؟ من حقك تفكر. فكر في ايه؟ ده دي اللحظة اللي أقدر أقول إن أنا اتولدت فيها من جديد، وعداد العمر قلب عزيره من أول. لحسن الحظ يا دكتور طارق إن التقرير الطبي بيقول إنك بتتمتع بكامل قواك العقلية. هي قواي العقلية ملهاش أي متعة؟ بس الحمد لله، الحمد لله يا حضرة الضابط، أنا ممكن أتحمل أي حاجة غير اني اتهم في عقلي. ممكن اعرف بقى ايه اللي خلاك تتصل وتبلغ عن نفسك انك شرعت في قتل ايهم ممدوح؟ بقيه التقرير بيقول اني كنت بمر بارهاق نفسي، وده ادى لبعض الهلاوس. الاعتراف بتاعي كان من ضمن الهلاوس. والدليل؟ الفريق الطبي المعالج لايهم كتب تقرير بيشيد فيه بتعاوني معاهم وحرصي على انقاذ الحاله. عموما كل ده هيتضاف لملف القضيه، واعتقد ان خلال ساعات هيفرج عنك. واوعدك يا حضره الضابط انني لن اصاب بارهاق نفسي تاني ولا هعيش مع الهلاوس. ده مهم يا دكتور، ومش انا اللي هقول لك اننا نحاول نعيش حياه هاديه وبعيد عن الضغوط ووجع الدماغ. هاتلنا يا ابني 2 شاي سكر بره. وعندك 2 شاي على ترابيزة عمو فؤاد. ايا وادي يا اسكندراني، ايا وادي يا اسكندراني، ايا وادي يا اسكندراني. لذيذ قوي محمد فؤاد ده، بس ايه التحول الغريب ده اللي حصل في شخصية سلمى؟ ما قدرتش تعيش متغير يا ادهم. ما قدرتش تعيش من غيرك. بقمية ايه؟ بقمية انها سابتك من 10 سنين. ايوه، هي يعني سابتني من 10 سنين؟ ما رجعت اهي ورافع الرايه البيضه. وانت خلاص يا عم فؤاد قيرت تتجوزها؟ لا انا ما قررتش، انا وافقت، هي اللي قررت. فعلا مياية الحب عامية. معقول يا عم فؤاد الحب يكون اعمى للدرجه دي؟ حب ايه اللي اعمى؟ ادهم هزعل منك، انا في المرحله دي محتاج اللي يديني طاقة إيجابية يزود ثقتي في نفسي. طب ما تزعلش يا عم فؤاد. عم فؤاد يا يحيى استاذ. لا لا لا. انت زي القمي والله، زي القمي. وطبعا هي ست جميله. انت شايف الحب اعمى من انهي زاويه بقى؟ انتوا الاثنين مش شايفين قصه الحب الاساسيه اللي جمعتكم مع بعض، قصه حب ايهم وماهي. ده صحيح، بس مش شايفينها ازاي يعني؟ ايهم في اوضه الانعاش في غيبوبه عميقه، وماهي مموته نفسها. عندك حق، عندك حق فعلا. كلنا حياتنا متوقفه بسبب اللي حصل الايام ده. لا لا لا لا، لازم يتبت في قصة حب أيهم وماهي دي، لازم يتبت فيها. يتبت فيها إيه؟ هي ناقصة. سلمى تعوضهم عن حيمانهم عن بعض 10 سنين. تعمل إيه يعني؟ قبل ما تفكيتوا تتجوزوا لازم سلمى توافق على جواز أيهم من ماهي. هو في الغيبوبة؟ اسمع عم فؤاد، خد الحكمة دي. اتفضل. أن تصل متأخيا خيّن أو خيّن أو خيّن، معيش التشكيك يعني، من ألا تصل. ولو عايز توصل بسرعة بسرعة لازم تجوي. اجوي اجوي اجوي وديني يا موصلني، وصلني يا موصلني، أدا حبيبي يوح استني. ولا مستني حبيبي يوح. الموسيقى دي حلوة قوي يا فوفو. أي موسيقى بسمعها وأنا معاكي بتبقى حلوة قوي قوي. تعرف أنت ما تغيرتش خالص، الزمن ولا كأنه عدى عليك. يعني هي دي مجاملة ولا غزل؟ أقولك حقيقة صح؟ لا بجد. وانت بقى شايف العشر سنين دول غيروا فيا إيه؟ يعني عجزتي، قصدي بقيتي أجمل، بقيتي أجمل أجمل، بس تغيرتي. أعرف تغيرتي للأحسن بصراحة. أنا مش فاهم أنت تحولتي فجأة كده ليه يا سلمى. أنا ما تحولتش فجأة، لما لقيتك حسيت أن أنا لوحدي في الدنيا. معقول لما تلاقيني تحس أنك لوحدك؟ لقيت ما هي مخاها مش معايا، قلبها ومخاها مع أيها، وحتى طارق ابن عمتها حبه لها طير مخه خالص. طب ما أنا كمان حبي ليكي طير مخي خالص. بلاش نسأل احنا ليه قررنا نقرب من بعض، خلينا نقرب وبس. طب بقولك ايه، وقصة حب ماهي وايام دي مش انا الاوان بقى انهم هما كمان يقربوا من بعض وبس؟ في حاجة بس لازم اتأكد منها قبل ما اقول لماهي اني موافقة على جوازها من ايام. وانا مالي عايزة اتجوزي بنتك؟ ايه دخلي انا في الموضوع ده؟ ايه الطريقة اللي بتكلمني بيها دي يا طارق؟ اسمي الدكتور طارق يا مدام سلمى. سوسو. بلا سوسو بلا موسو. مدام سلمى اتفضلي كملي الاستشارة. ايه اللي حصل لكل ده؟ من اول ما رجعتم من السفر وحصلت لي مصايب ممكن تحصل لقبيلة بحالها. طب خلاص خلاص اسكت، هو سؤال طبي يا دكتور طارق. اتفضلي قولي. الحالة اللي زي حالة ايهم اقصى طموح انها تعيش قد ايه؟ اللي زي ايهم ده مش هيطلع من قط الانعاش غير لما يدخلنا كلنا مكانه. لو سمحت عاوزة كلام علمي وبجد. لو عاش هيبقى قدامه بالكتير شهر. يبقى انا بفكر صح علشان ماهي ما تحملنيش ذنب اللي هيحصل طول العمر. وايه بقى اللي بتفكري فيه؟ شيء ما يخصكش يا دكتور طارق. احسن. فاكرة الصورة دي؟ أيام ماهي أنا عاوز أقولك حاجة. تفضل يا ماما. أنا عارفة أنك بتحبي أيها، وأن أيهم كان بيحبك. ماما أيهم لسه بيحبني. آه أكيد طبعا. ماهي لو الإنسان عمل حاجة صح بس متأخرة هو ده يبقى غلط؟ المهم يا ماما نلحق الصح قبل ما يبقى فات الميعاد. يعني لو أنا وافقت دلوقتي على جوازك من أيهم يبقى فات الميعاد؟ أنا وأيهم نتجوز؟ الوقت يا ماما مش مناسب خالص. يا حبيبتي انا كده اطمنت عليكي، كنت خايفه لا يكون حصل لعقلك حاجه يا روحي. انا هقول له واشوف الميعاد المناسب ليه. احنا لازم نستعد للجواز احسن من كده. قلبي اه يا قلبي انا كده هيحصل لي حاجه. ايه يا ماما بعد الشر عليكي مالك؟ من الفرحه يا حبيبتي من الفرحه. يا ريتني حتى بعرف اصغرب. ايه شوفي فاضي امتى علشان نقرا الفاتحه. بالظبط، هي حفله كده عالضيق نلبس فيها الدبه، ولما يقوم من الغيبوبه نبقى نتمم الجواز. بكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود،